الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير العارفين. وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأنا ربكم فاعبدون. ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا

مؤمن فلا كفر لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرب لكن أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطري السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون شركة صوت الإسلام للإنتاج والتوزيع الإسلامي. نترككم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.